للموت مخارج. شيء صعب ان احنا نستوعبه ان يكون للموت مخارج. يعني ممكن الواحد يلاقي لنفسه مخرج في اي حاجة، لو في مشكلة ممكن تعرف تلاقي لها حل. في ناس شغلها في الحياة ما بين القوانين انه يعرفوا يلاقوا مخرج، او في واحد في يوم من الايام ممكن يلاقي لنفسه سكة في موضوع ما يكونش فيه إمكانية للحلول. لكن لحد الموت دي مفيش، الناس كلها رايحة للموت. وضع للناس إنهم يعيشوا على الأرض، وبعد ما يعيشوا لازم آخر العيشة دي تكون سكة واحدة ملهاش مخرج تاني، هي الموت. لكن النهاردة أنا جاي أحكي لكم عن حاجة، آية جميلة جدا في الكتاب بتتكلم عن إنه فيه كمان للموت مخارج بس مش عند أي حد. في مزمور 68 داود بيسبح تسبحة وهو بيحكي عن الرب، وبيتكلم كلام عجيب جدا. وفي عدد 20 بيقول الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج. ولأنه إله خلاص، خلاص يعني يخلص، ودعي اسمه يسوع لأنه يخلص وهو إله خلاص. في مزمور 3 يتكلم عن للرب الخلاص، هو إله خلاص. يعني لما تفشل الحلول بالناس كلها يفضل عند الرب حلول كتير لا نهاية لها. عشان كده النهاردة أنا جاي أقولك يلي أمورك قفلت قوي معاك وظروفك تعبتك وأنهكك عدو الخير بما فيه الكفاية، عايز أقولك فيه باب عند الرب ما يقفلش، بابه هو شخصيا، وعنده حتى لو كانت القصة وصلت للموت، وعند الرب السيد للموت مخارج، وعند الرب السيد للموت مخارج. الرب مش بس لأنه إله خلاص يقدر يعمل كده، لكن لأنه إله قدير مفيش موت وقف قدامه، مفيش حد يعرف يعني يعمل زي ما حصل في العازر في يوم من الأيام، مات ودفن وأنتن. لكن يوم ما حب الرب يقيمه لمجده ويصنع بهذا الأمر أمر مجيد جدا، يثبت فيه مش بس إن له قدرة على إقامة الموتى، لكن ليه القدرة إنه يخلق لأنه الخالق. وعند الرب السيد للموت مخارج. ترنيمة النهاردة بتقول وحدك ليك السجود، شعبك يفتخر بيك، سلطانك ملوش حدود، ليك في الموت مخارج. حاجة جميلة جدا النهاردة أقدمها لكل يأسان أو تعبان، وهمسة ربنا ليك النهاردة بتقولك ما تخافش، ما تخافش، عند الرب السيد للموت مخارج. النهاردة نفسي أقولك وأنا متأكد جدا أنه الكلام ده هيفرق معاك. ربنا مش مستني الدنيا تقفل عشان يفتحها، هو يعرف حتى لو مش موجودة الأشياء يعرف يخلقها. أنا قلت لكم الكلام ده وهقوله تاني، وهو بيقول الحاجة ربنا بتتخلق لو هي مش موجودة يدعوها كأنها موجودة فتوجد. هو اللي عرف يقول كن فيكون، مش بس للموت مخارج، للحلول المقفولة، للأمور المقفولة يوجد عند الرب فتح وحل. وعند الرب السيد للموت مخارج، وعند الرب السيد للموت مخارج. تعالوا نسمع أول عدد في الترنيمة دي، تعالوا نسمع وهو احنا بنقول له ليك للموت مخارج، ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت، والموت يهرب بعيد والخوف يهرب بعيد، ليك في الموت مخارج. أنا نفسي أشجعك النهاردة، نفسي تتقوى من ضعف. عارف النهاردة اللي ينفعك إيه؟ إنك تاخد من إيد ربنا الكلام ده لمشكلتك أيا كانت. عارف لو حتى المشكلة للدكاترة بيقولوا ما تنفعش، للحكام للقضاء بيقولوا ما تنفعش، للظروف وللأقوياء بيقولوا إنها ما تنفعش، لكن عايز تعرف مني كلام؟ في آية يا ريت تيجي على التكست قدامنا بتقول كده: عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله. ربنا إن قال لازم يعمل، وإن عمل لازم يعمل على قده، على قد عظمته، يقدر يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. نفسي النهاردة تتشجع من جديد، تعال اسمع معايا أول عدد في الترنيمة دي: وحدك ليك السجود. اخضع وارضى النهاردة إنك تحط بين إيدين الرب كل أمور حياتك بكل اللي فيها، حتى لو أنت شايف في منها أمور خلاص مش هتنفع تتحل. عند الرب السيد للموت مخارج. تعال اسمع معايا. وحدك ليك السجود، شعبك يفتخر بيك، شخصك فوق الحدود، حبك يكسرنا فيك. وحدك ليك السجود، شعبك يفتخر بيك، شخصك فوق الحدود، حبك يكسرنا فيك. مخارج ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت، والخوف يهرب بعيد. ليك في الموت مخارج، ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت، والخوف يهرب بعيد. نفسي قوي تتشجع وتعرف انه حتى خطية الانسان ليها مخرج وليها حل. عارف ايه الحل؟ في دم يسوع المسيح وبذبيحة يسوع المسيح. كل اللي عليك تعمله النهاردة انك ترفع ايدك لفوق وتقول له: ليك للموت مخارج، ليك سلطان اكيد، في حماك الوعد ثابت، والخوف يهرب بعيد. الخوف اللي من الابدية التعيسة، الخوف من الرمي في نار جهنم، يهرب بعيد. عارف ليه؟ لأنه على حساب عمل المسيح يجي واحد زي حالاتي مليان خطية من ساسه لراسه، يروح لحد الرب ويقول له: أنا مليش مخرج من خطيتي، مليش هروبة من خطيتي، لكن ليا شخصك، ليا ذبيحة شخصك، ليا رب فداك وذبحتك. عشان كده النهاردة أنا أقدر أقول فعلاً فيه في الموت وللموت مخارج عند الرب السيد. ابن امرأة أرملة نايين دي، لو ناخد بالنا الست دي أرملة وعندها ابن وحيد، يعني عارف الدنيا مقفلة عندها من كل نواحيها، ابن وحيد وزوج ميت، والابن الوحيد ده كمان مات. احنا لما نيجي نبص على مشهد زي ده نقول: ايه ده؟ يعني يا رب، طب يعني ما عجبكش غير الست دي عشان تعمل معاها كده؟ لكن تستعجب جدا جدا انه هذه الارملة التي كانت تنوح وتبكي على وحيدها، اللي كانت شايفة ان الامر خلاص، دي بالنسبة لها الحياة انتهت خلاص، تحول الامر الى موت في موت، موت زوجها وموت ابنها، وهي كمان تعتبر ماتت. لكن تستعجب جدا جدا ان الرب يسوع وهو معدي يعدي عند النعش ده ويشوف حزن هذه السيدة. ويلاقي الموضوع بسيط خالص خالص، انه يوصل لحد هناك ليعلن عظمة شخصه في مشهد كله موت، كله نواح، كله صريخ وصويت، كله أزمة وألم ونحيب، ويوصل لحد النعش ويلمس النعش ويقوم هذا الابن ويدفعه إلى أمه. نعم، وعند الرب السيد للموت مخارج. يلا نسمع كده وإحنا بنتكلم عن الرب وعظمته وسلطانه. تعالوا نسمع العدد الجميل بتاع سلطان مطلق وقوة، يعني تعمل فوق كل شيء تقدر، وعند الرب السيد للموت مخارج. يلا نسمع سوا. صوتك يفتح القلوب، يخرج الموت بعيد، يملى القلب بسرور وحياه تاني من جديد. صوتك يفتح القلوب، يخرج الموت بعيد، يملى القلب بسرور وحياه تاني من جديد. ليك في الموت مخارج، ليك سلطان اكيد، في حماك الوعد ثابت بعيد. ليك في الموت مخارج، ليك سلطان أكيد، في حماك الوعد ثابت والخوف يهرب بعيد. الرب لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. يعني الحقيقة لأنه إله خلاص يستطيع أن يخلص من الخطية مهما كانت الحالة، ويستطيع أن يخلص من أي مشكلة. مرة داود النبي وقف وقال في مزموره كده: قومي بارك الرب يا نفسي، ده الذي يغفر جميع ذنوبك وكمان يشفي كل أمراضك وكمان يفدي من الحفرة حياتك، يكللك بالرحمة والرأفة، يفدي عمرك. أنا مش عارف أقول إيه على الناس اللي شايفة الرب بعيد عن أمور حياتها. وعند الرب السيد لأنه إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. اتشجع النهاردة وخد الرب ليك إله خلاص، وهو يخرجك، يخرج رجليك من الشبكة. الذي يخرج رجلي من الشبكة ويخرج من طين الحمأة نفسي. أنا عايزك تتشجع وتتمسك بالوعد ده، حتى لو كان عندك أمر صعب شايف إنه ما يتحلش، يعني اتشجع، تمسك بالرب، وعند الرب السيد للموت مخارج. أشوفكم همسة جديدة من همستك. والخوف يهرب بعيد.